اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى قال أنا ربكم الأغلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما فعن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها كأنهم يوم يرون